نزاوة فيم، مرحبا بكم. البداية بالأخبار المحلية، وعلى إثر الزيارة اللي قامت بها وزيرة الصحة لمعاينة الأضرار اللي خلفتها الأمطار بمستشفيات قبلي وسوق لحد ودوز، واللي على إثرها وقفت على عدة إشكاليات وتقرر اتخاذ بعض الإجراءات. هذا وأكد المدير الجهوي للصحة بقبلي الهادي بن سليمان أنه زيارة الوزيرة جت أساسا لوحدات الاستعجالي، وأنهم بصدد القيام بالإجراءات اللي تم اتخاذها. نخصم الزيارة لفتح السيدة الوزيرة الصحة مع فتح الطاقة معينة الأضرار اللي نجمت على الأمطار الأخيرة، وقفت على العديد الإشكالات واتخذت معناتها قرارات عاجلة اللي هي كيفاش معناتها باش نعملوا معاينة سواء حاليا في طور دراسة بالنسبة لمخصص المستشفى البلدي. الزيارة نتاعها زارت المستشفى المحلي بلحد والمستشفى الجهوي بلدي والمستشفى المحلي بلدي، هي أساسا جات لزيارة الوحدات الاستعجال لزيرجون. احنا فيما يخص المستشفى الجهوي بلدي معناتها فما العديد من الخلافات فيما يخص البنية التحتية وفي نائب عام اتخذت إجراءات واحنا بصدد تول القيام بها. ما فما إجراءات ما تصيرش نسيت يعني في الحال اللي هي مثلا في الوحدة الصحية إذا ما وقت أنا تو في طور الدراسة، احنا تو عطينا الدراسة وإن شاء الله بيصير في مجالات فضل عربي في العمل وقع تعيين طبيبة باختصاص الدكتورة وداد بن أحمد إن شاء الله في اختصاص الصدرية والأطباء اللي عودوا في الفجال إن شاء الله وعدونا باش يتم انتدابهم مع نتيجة استثنائية. وحاليا معناتها نستنى في الكتاب مستجدين مسألة أخرى في مخصص مستشفى محلي بدون، وعندنا المشكلة الأساسية هي فتح قسم تصفيه الدم موقف توا تقريبا من 2015 نوفمبر 2015 لأسباب تقنية اللي هي مطرية. وصل لليوم الثاني وفي إطار البرنامج الوطني إعلاميون شباب من أجل الوطن من تنظيم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالتنسيق مع الإدارة العامة للشباب، الملتقى الإقليمي التكويني في صحافة الراديو اللي كان انطلق أمس ويتم الاختتام غدوة بنزل دوز. ويشارك في هالملتقى 38 مشارك من منشطين متطوعين في إذاعة الواب بدور الشباب في ولايات قبلي قابس مدنين تطاوين وتوزر، ويهدف هالبرنامج لدعم الحس الوطني عند الإعلاميين الشبان والناشطين في صحافة المواطنة ونشر الخطاب المعتدل وفي مواجهة الفكر المتطرف والتعصب والعنف. تجرى هذه الأيام التحضيرات والتدريبات الخاصة بالعرض الفني الفرجوي الكبير بعنوان رجال نفزاوة اللي يهتم بتراث الجهة الموسيقي من كوريغرافي وإخراج جلال تليلي رئيس جمعية قناديل المسرح في سوق لحد، وبدعم من صندوق الأعمال الفنية وإدارة الموسيقى والرقص بوزارة الثقافة. وفي لقاء مع نفزاوة أفام وصف تليلي هالعرض بأنه عرض فني يهتم أساسا بتراث نفزاوة اللامادي في إطار التعريف بالمخزون التراثي الكبير للجهة. فيما يخص عرض رجال نفزاوة هو عرض فني يهتم بالتراث، تراث جهة نفزاوة، تراث اللامادي الغنائي خاصة. عندنا مخزون كبير في إطار يعني التعريف بالمخزون هذايا، قدمت مشروع لإدارة الموسيقى والرقص لصندوق دعم الأعمال الفنية الكبرى تحت عنوان رجال نفزاوة، وحضينا بشرف الموافقة وانطلقنا في الإعداد للعرض هذايا من خلال برايف تمارين بشكل يومي في شهر أكتوبر هذايا قبل ما نبدو التمارين الكبرى. العمل اللي شاركوا فيه قرابة 40 عنصر من مختلف الفرق، من فرقة مسك الليل للفنون الشعبية، كذلك فرقة نجوم الخمس، هناك عناصر مهمة في الزكرة والجلوالي، كيف مداخلات نسائية في أهازيج البدوية، عن زجايري، عن مجموعة من الفتيان والفتيات في الكوريغرافي، محضرين لوحات باش ندمجوهم مع الفقرات الموجودة، بحيث عرض متكامل فني يرقى لمستوى العروض الفرجوية المهمة كما الحضرة والزيارة وغيرها. مازال ما تحددش توقيت على أساس أن متوقف علينا يلزم تحضر البرايف، لما يكون العرض جاهز وقتها نتم تقلوا المرحلة الثانية هي تحديد توقيت العرض اللي هو موش في كل حالات موش بش يخرج على آخر أكتوبر أو منتصف نوفمبر إن شاء الله. أكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية عبد الكريم معالي في تصريح الإذاعة نفزاوة أنه مشروع القرية الحرفية بالجهة تم تسليمه المقاول الجديد بعد تعطل الأشغال لفترة طويلة. هذا وأشار مندوب الصناعات التقليدية أنه بالتعاون مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم أمس تنظيم دورة تكوينية بمدينة دوز تهتم بتعليم صناعة الجلد، وتتواصل الدورة على امتداد 3 أيام، هذا بالإضافة إلى دورة تكوينية باش يتم تنظيمها الأسبوع الجاي بقرية تلمين. تتواصل فعاليات الدورة 11 المهرجان دوز العربي للفن الرابع واللي يتواصل لنهار 22 أكتوبر وكان انطلق لاثنين 17 أكتوبر 2016 وشهدت الدورة برشا مشاركات من خارج تونس كما المغرب وليبيا وشهدت الدورة زاد حضور جماهيري كبير. أكد رئيس مشروع التنمية المندمجة بقبلي الشمالية حكيم بن حسين أنه في المدة الجاية باش يكون افتتاح مركز أعمال المرأة الريفية وهي فكرة جديدة ونوعية ولأول مرة في ولاية قبلي وهذا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والإدارة العامة للمرأة الريفية. وفي تصريح النفزاوة أفام أكد بن حسين أنه هالمركز يهدف لدعم الاستثمار الخاص للمرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة. وأفادنا محدثنا أنه الأشغال وصلت لحوالي 85% وباش يتم افتتاحها في غضون شهر. من أخبارنا الوطنية اتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراءات تتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد وضرورة اتباع الإدارات العمومية مجموعة من الإجراءات بهدف ترشيد اللجوء لها الإجراء الاستثنائي. وتضمن المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصادر عن رئيس الحكومة والموجه للوزراء وكتاب الدولة والولايات الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى البقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التعاقد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد. صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد اللي مش في نية الحكومة تأخير الزيادات في الأجور وأضاف اللي هدفهم إنقاذ المالية العمومية في هالوضع الاستثنائي اللي يشهد عجز في قانون المالية التكميلي ب 3000 مليار إضافي. هذا ودعا الشاهد في حوار اليوم الأربعاء المنظمة الشغيلة ذات التاريخ العريق والنضال الطويل لضرورة تغليب المصلحة الوطنية وأكثر التواصل والتفاهم عن طريق الحوار. أفادت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب كلثوم بدر الدين بأن اللجنة تلقت في مستهل الدورة البرلمانية الثالثة لاثنين مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشور في حقهم قضايا لدى القضاء. ونفت في تصريح الوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس الثلاث أن تكون لها المطالبة علاقة بشبهة الفساد اللي تحدثت عنها النائبة سامية عبو دون تقديم مزيد من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب. وأخيرا وصلنا نداء من مواطن من معتمدية الفوار موجه لوالي الجهة يطالب فيه بتفعيل قرار إيقاف تقسيم الأراضي الاشتراكية بالمنطقة. نسكن في ولاية قبلي منتمي إلى معتمدية الفوار. عندما يقع التقسيم دائما اللجان هذه تقسينا وتصلنا بهم عدة المرات وقلنا وأنه موضوع الإقصار ما عاد نورمال في عهد الإقصار قد واللجان هذه ما انتبه لما ذي وحبوا يعملوا شيء يحبوهم. التجأنا للسلطة وسيد والي نشكروه صراحة القف معنا في الموضوع ذي وأعطانا حقنا منها حتى بالمشافهة المنابين يا مقارع عندكم حق صحيح في الولاية لأن ولاية قبلي بحكم ما تنتمي لهاش في الأصل وفي العرق دونك أنا ما عندك حق لكن عندك الحق في البلاصه اللي تنتمي لها. وكما ذكرت احنا بما اننا احنا ننتمي لمعتمدية الفوار السيد الوالي وجه مراسل السيد معتمد الفوار على اساس ايقاف التقاسيم هذه العشوائيه والسيد معتمد الفوار على اثر المراسل هذيك وجه مراسلات الى لجان التصرف بالفوار وعلى اثر هذا وقعنا ولا كونا باش يقع احترام السلطة ويقع احترام القرار وتطبيق القانون يعني لانه القانون يعطي للناس الكل ما تماش انسان ما مش تونسي ما الناس كل تحت الدولة التونسية وتحت رئيس العالم التونسي. من بعد ذلك جينا نشوفوا نقول التقسيم وقف شكلا موقف نظريا الولاية قراني خدمت خدمتي وراني عملت المعتمد قراني خدمت خدمتي كذلك زاد معتمد بالنيابة برغم ذلك وجه مراسلات للسادة الرؤساء اللجان لجان التصرف في الفوار لكن احنا الطلب نتاعي انا من السيد والي قبلي ولا كونه يطبق تفعيل القرار هذا هو ايقاف التقاسيم هذه العشوائية حتى يقع الحل ماذا بينا بصفة ودية. هكا نوصلوا لختام الموعد الإخباري قدمه لكم الطيب سوف. كل التفاصيل تلقوها على موقعنا www.radionevzawa.in ولا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة.